يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز التوسل في الطلب بالله تعالى، لأنه قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. من هو الذي أعطاه اللون الحسن؟ الله تعالى. فيجوز أن تقول لشخص أسألك بالله، لكن فرق بين أن تقول أسألك بالله وأسألك بوجه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فلما كان وجه الله أكرم الوجوه وأعز الأشياء فإنه لا يسأل بوجهه إلا أعلى المطالب وهي إيش؟ الجنة. إذا تسأل الشخص تقول أسألك بالله كذا وكذا، أنشدك الله كذا وكذا، لكن هنا الملك كان حكيما و إيش؟ فقيها أيضا، لأنه ذكره بماذا؟ بما كان عليه، فسأله سؤال استجداء قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. وهذا نلاحظه أيضا في كتاب الله عز وجل، فإن مريم عليها السلام لما انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وآثرت الخلوة من أجل أن تتفرغ لطاعة الله وعبادته، أرسل الله إليها من؟ جبريل عليه السلام. فأرسلنا إليها من؟ روحنا، فتمثل لها بشرا سويا. ماذا قالت له؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فانظر الآن ما قالت إني أعوذ بالله منك، قالت إني أعوذ بالرحمن. اختارت هذا الاسم بالذات كأنها تقول له ارحمني، إن كنت تتقي الله تعالى فإنني أعتصم بالرحمن منك، وهذا حسن. فتأتي مثلا لشخص من ذوي السلطان تقول له أسألك بالذي أعطاك هذا السلطان أو هذا الجاه أن تمنع عني هذه المظلمة. تذهب لشخص مثلا عنده مسؤول كبير في إدارة تقول له أسألك بالذي وضعك في هذا المكان إلا شفعت فيه مثلا، هذا كله جيد. تأتي لشخص تريد من أن يعلمك مسألة أو أشكل عليك شيء تقول أسألك بالذي علمك أن تخبرني كذا وكذا. إذا أنت إذا توسلت إليه بالله تعالى لكن بما فعل الله به تستفيد ولا ما تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ أولا أنك تستجديه وكذلك تذكره بماضيه هو، وتذكره بأن هذه النعمة التي هو فيها من عند من؟ من عند الله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث الحذر الحذر الحذر من كثرة الأموال، فكثرة المال في الغالب تضر صاحبها أو صاحبه. إذا كثرت الأموال يكون الإنسان على خطر، أولا هو على خطر في الدنيا وعلى خطر في الآخرة، ويظن أكثر الناس أن المال كلما زاد كلما عظمت السعادة، وليس الأمر كذلك. أغلب الناس الآن إيش يظنون؟ أنه كلما كثر المال كلما قلت الحاجة، وكلما توصل إلى أي شيء يتمناه بيش إيش يقولوا بالفلوس تفعل كل شيء، لكن ليس صحيحا هذا ليس صحيح. فكم من إنسان عنده أموال طائلة وهو تعيس يحاول أن يقتل نفسه مرات ومرات، صحيح أم لا؟ وذلك نجد نسمع عن أخبار الذين عندهم ثروات طائلة من الطبقات البرجوازية، يعني منهم من يقتل نفسه لما من يشرب الحبوب فيقتل نفسه، فاجتمع عندهم مال الشهرة الثروة الجاه كل شيء، ومع ذلك يحكمون على أنفسهم بالفناء، يقتل نفسه بالمخدرات ولا يشرب شيء ويلقي نفسه من أعلى العمارة أو يشنق نفسه. حتى الناس يتساءلوا ليش؟ كان معروف والجرائد تكتب عنه كان كذا أو كان كذا، لأن المال ليس سبب للسعادة، بل هو من جملة الأسباب لكن ليس هو كل شيء. كذلك بالنسبة لكثرته تضر الإنسان، قد تضره. فهذا الرجل الذي كان فقيرا كان ما يملك من الدنيا شيء، فأوتي ناقة عشرة فنتجت فكثر ماله، فسئل بعيرا واحدا قال الحقوق كثيرة. ولذلك قد تجد من الكرم والسخاء والعطاء عند قليل المال ما لا تجده عند كثير المال. صحيح، تسأل هذا الإنسان مثلا الذي عنده شيء قليل يعطيك كأنه ما شاء الله يملك الدنيا كلها، وهذا الذي عنده مال كثير قد لا يعطيك إلا الشيء القليل، قد لا يعطيك إلا الشيء القليل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الكذب، بل تحريم الجحود، لأن هذا الرجل جحد نعمة الله ملاء. لأن المال وش قال الآن لما سئل شيئا منه؟ قال إنما ورثته كابرا عن كابر. وهل هذا صحيح؟ لا. وفيه إثبات الإرث في الأمم الماضية، فالإرث كان موجودا في الأمم السابقة. ويستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء المعلق، لأنه قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذا يسمى دعاء معلق، والدعاء المعلق جاء في القرآن كما في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن إن كان فيجوز أن تدعو دعاء معلق، تقول اللهم إن كان فلان كذا وكذا، مثلا سمعت أنه أساء بك الظن فتقول اللهم إن كان كذا وكذا فاغفر له وتوب عليه، وكذلك العكس. طيب، هل يؤخذ منه جواز دعاء المسكين أو ابن السبيل على من حرمه؟ فهمتم السؤال؟ الآن مش قال؟ قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني ردك الله إلى الفقر، سلط الله عليك الفقر كما كنت. دعاء، فهل يجوز للمسكين إذا سأل حاجة فرد بغير حق أن يدعو على هذا الذي رده؟ يجوز ولا حرج، ما دام أن هذا المسكين أو ابن السبيل سأل حقه ولمه حقه. الله يقول وآت ذا القربى حقه هو، احنا قلنا أنه حق له وليس لك، مع أنه نصيب في مالك لكن ليس حقا لك، هو نصيب ليس ملكا لك، تملكه الآن لكن في الأصل ينبغي أن يذهب إلى صاحبه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فإذا منعه حقه يعني أن هذا المانع يكون ظالما، والممنوع منه الممنوع مظلوما أم لا؟ وهل يجوز أن يدعو المظلوم على ظالمه؟ يجوز أن يدعو المظلوم على ظالمه. فيأتي شخص لشخص غني هو جوعان، والغني هذا عنده من الأموال الشيء الكثير والمآكل الشيء الكثير، قل أسألك شيء أسد به الجوع فيمنعه، هل يقول له نسأل الله أن يجوعك؟ أجيبه نعم، له ذلك ولا حرج لأنه مظلوم. نعم، إذا أدى زكاة إيش المشكلة؟ نعم أكمل، هل يدعو عليه؟ يعني هل يجب شيء أكثر من الزكاة على الغني؟ هذا سؤالك، هذا سؤالك. يعني الغني هل إذا أدى الزكاة خلاص برئت ذمته؟ إيش تقولون؟ فهمتم السؤال ما فهمتم؟ يقول هذا إنسان غني عنده مال لكن يزكي، هل خلاص إذا زكى أدى الواجب؟ نقول الواجب شرعا نعم، أدى ركنا من أركان الإسلام وهو الزكاة، لكن يبقى دائما مطالبا بماذا؟ بإعانة من يستطيع أن يعينه. ولذلك تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا أن الله يعذب على عدم الحظ على طعام المسكين، فمثلا في سورة الحاقة ماذا قال؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. مش معنى يحض؟ يعني يحث. فإذا كان لا يحث على طعام المسكين عذب، فكيف إذا كان لا يطعمه؟ من باب أولى أم لا؟ بلا شك هذا إنسان لا يحث على طعام المسكين عذب، وذكر هذا كسبب لحقه به العذاب في جهنم. فما ظنك إذا كان لا يطعمه من الأصل؟ وقال تعالى الذين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه ويحتقره ولا يرحمه، يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولذلك إطعام المسكين من أعظم الأسباب التي يرتقي بها الإنسان العقبات الصعبة إلى الجنة. فاسمع إلى قوله تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة. العقبة العقبة يعني الشيء الذي يحول بينك وبين الوصول إلى الغاية، هذه يسمى عقبة. ها؟ وبيننا وبين الجنة عقبات أم لا؟ عقبات كثيرة. بيننا وبينها عقبة القبر، بيننا وبينها عقبات يوم القيامة، يوم القيامة بعقباته بما في ذلك الميزان والصراط وتطاير الصحف، كل هذه عقبات. صحيح أم لا؟ يقول فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ هذا للتهويل. ما أدراك ما العقبة؟ أنها عقبة عظيمة بيننا وبين الجنة. فك رقبة، فك الرقاب يعني عتق الرقاب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي شدة، ذي جوع شديد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة يعني أنه مسكين إلى درجة كأنه التصق بالتراب، كأنه طاح في الأرض من شدة الفقر الذي لحقه. فدل هذا على أن طعام المسكين إيش ينال به الإنسان؟ ينال به ارتقاء العقبات. وهنا قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ويستفاد من هذا الحديث أن من الناس من لا يغره المال، وهذا المؤمن. فإن هذا الرجل الأعمى لما سأله الملك أذن له في أن يأخذ ما شاء من المال، ولذلك قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، فلم يكن جوابه كجواب إيش؟ كجواب صاحبيه: فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. ويستفاد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يعطي لشخص يحكم على ظاهره، هذا هو الأصل، أن نحكم على ظاهر الإنسان. ولكن لو قال قبل، احنا في زمن الآن كثر فيه الكذب والخيانة والخديعة، وصار كل إنسان يأتي فيسأل، يقف على باب المسجد أو يقف على إمام المسجد أو يقف على الناس: أعطوني أعينوني كذا. فهل كل من سأل يستحق؟ ها؟ أم أننا لابد أن نتثبت؟ أحسن نقول الثاني، الثاني. ولذلك لما وقف الرجلان على الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهما؟ قال إن شئت أعطيتكما ولا حق لكما، ولا حق منها لمن؟ لغني ولا قوي مكتسب. أي أن الزكاة لا حق أن نعطيها لغني ولا قوي مكتسب. قال إن شئت أعطيتكما، فحذرهما أولا. نعم. فإذا غلب على ظننا أن هذا الإنسان لا يستحق، لا نعطيه. لكن ليس دائما، ليس دائما. نعم. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا خرج بصدقته الليلة الأولى، فلما أخرج الصدقة وقعت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون قالوا تصدق الليلة على غني. فسمع الرجل الذي تصدق: سبحان الله، وضعت الصدقة في يد غني، ثم الليلة التي بعدها وقعت في يد سارق سيسرق فأعطاه الصدقة. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، قال سبحان الله على السارق. وفي الثالثة وقعت الصدقة في يد بغي زانية، امرأة زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي. قال سبحان الله على بغي، على غني وسارق بغي. ها؟ ثم قيل له لعل صدقتك التي وضعت أو وقعت في يد الغني دفعته لأن يتصدق، علمته أنه ينبغي هو أيضا عليه أن يتصدق. وأما السارق حتى يتعفف فلا تمتد يده إلى أموال الناس، وأما البغي من أجل أن تتعفف ولا تبيع نفسها. لكن أقول مع هذا، إذا غلب على ظن الإنسان أن هذا الشخص لا يستحق، خاصة أنه صار فيه عصابات اليوم، يطوفون في المساجد، وربما يطوفون على الحجيج في خيام، في الخيام في منن، يكون عفاريت ليسوا بمستحقين، ومنهم من استعمل هذه الأموال في معصية الله، يشتري بها الدخان، يشتري بها خمر، يشتري بها شيء، يلعب بها القمار. إذن لابد أن نتثبت ويستفاد من هذا الحديث أن تحقيق الشكر، شكر الله على نعمه، سبب لرضوانه. قال فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، فهنيئا لهذا الرجل. فالإنسان إذا حقق الشكر فإن الله يرضى عنه، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالشكر إذا حققته تنال به رضوان الله. وكذلك نقول عدم شكر الله على نعمه يسبب السخط والغضب، بل وزوال النعم أيضا. وهذا الدعاء الذي دعا به الملك يغلب على ظننا أنه استجابه الله تعالى، أنه رد هذين إلى أي شيء، إلى ما كان عليه. ويستفاد منه أيضا أنه يوصف الصاحب يوصف الصاحب بما لو تساوى في الحال مع شخص آخر وإن لم يكن مغايرا له. فهنا صاحبيك، مع أن الأعمى لم يكن صاحبا للأقرع ولا إيش ولا الأبرص، لكن صاحبيك لأنكما ابتليتما وامتحنتما امتحانا واحدا. طيب، أخرجاه في الصحيحين. في مسائل، الأولى تفسير الآية، وهي قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، وقد سبق تفسيرها. الثانية، ما معنى لا يقولن هذا لي؟ بينا هذا ولا أجيبه؟ إما يكون هذا من عندي أو لأنني أهل له. الثالثة، ما معنى قوله أوتيته على علم، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أو على علم من أن الله تعالى، من أن الله أو أنه قد علم الله أني له أهل. نعم، أو كما قال مجاهد أوتيته على شرف. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. هذا كله فيه عبر ينبغي أن نعتبر بها، وأن لا تغرنا الدنيا يا إخوة، أن لا نغتر بأي شيء، وأن نعلم كل شيء يؤتينا الله عز وجل إياه من أنواع النعم أننا ابتلينا بذلك، ابتلينا والله. وقد سبق أمس أن الابتلاء بالرخاء أعظم من الابتلاء بالشدة، بالشدة. ولذلك يوم القيامة يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، حديث صحيح، يدخل فقراء الأمة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام بحساب الله، والأغنياء يدخلون بعدهم. لماذا؟ لأنه سوف يقع عليهم السؤال، يسألون عن أموالهم كلها، كلها بلا استثناء، لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وهل ماله الذي مات عنه ولا منذ أن بدأ يكسب المال. فهمتم الآن؟ يعني هل الآن يسأل عن ماله، عن الذي مات عنه؟ يعني قد يموت الإنسان عن 5 مليون مثلا، يموت يترك 5 مليون أو 10 مليون، هل عن هذا فقط ولا عن كل المال الذي اكتسبه في عمره؟ الثاني، كل شيء، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. فهل الآن استشعر الناس عظمة هذا السؤال؟ إذا سألنا الله سبحانه وتعالى وأوقفنا بين يديه تعالى درهما درهما، وفلسا فلسا، من أين لك هذا؟ طيب فإذا أجبت قلت إني اكتسبته في اكتسبته من مباح، عملت فاكتسبته، هل الآن أنت في خلاص؟ هل خلصت من السؤال؟ لا، تسأل سؤال آخر، فيما أنفقت؟ من أين وفيما؟ فلا بد أن يقع الصواب في جوابين، إيش؟ الجواب عن المصدر ومن أين أتى، والثاني أين أنفقه. قد تكتسبه من مباح وتصرفه في محرم، وحينئذ نجحت في الامتحان ولا ما نجحت أبدا. وقد تكتسبه من محرم وتنفقه في مباح، تكتسبه من محرم تنفقه من مباح، مثلا تختلس تزور ورقة، ورقة شماج، ورقة كذا، تزور فتأتيك أموال، انتبه، فتذهب، لا تسرق، أنت تذهب إلى المركز التجاري تشتري أغراض، طماطم كذا كذا كذا، أغراض أنت ما سرقتها، هل سرقتها من المحل ولا اشتريتها بدراهم؟ الآن سوف تسأل عن هذه العملية، ها؟ من أين أتيت بهذا؟ الاختلاس، تزوير، زورت، ها؟ فيما أنفقت؟ النفقة مباحة ولا؟ لكن من أين أتى المال؟ محرم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حضرته الوفاة وكان في بيته 7 دراهم، أمر كما جاء في بعض الأحاديث، أمر بماذا؟ بأن يتصدق بها، لأنه أبى أن يموت وفي بيته 7 دراهم. يلا يكفي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل آتاهما فلما آتاهما صالحا جعل جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيلا فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الولد فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال وفي قول وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ شرح هذا الباب الجديد من كتاب التوحيد، لابد أن نناقش ما سبق كما تعودنا حتى نعلم ما في جعبة كل واحد منكم مما سمع من الشرح. الباب الذي قبله بماذا ترجم له المؤلف؟ الله القائل من هو؟ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، من هو؟ لا يقول أن هذا لي، ما تعرف مسجد. يلا أنت. لا لا لا يقولن هذا لي. من القائل؟ الإنسان. هل مراد به الإنسان الكافر أم الإنسان عموما؟ الإنسان عموما صحيح. المراد به جنس الإنسان. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. لماذا قال من بعد ضراء مسته؟ نعم فيما لو صح؟ أي نعم. إذا أتت بعد الشدة فإن لها طبعا فإن لها وقعا أكبر وطعما أعظم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. إيش نقول؟ إيش نقول في مسته؟ الآن في مقام الرحمة قال أذقناه، وفي مقام الضراء قال مسته. نعم. فكلا الأمرين لحقه منه إيش؟ شيء يسيرا كثير، شيء يسير أذقناه فقط ذوقا، لأن الذوق والتذوق يكون بالشيء اليسير من الكثير، اليسير القليل. والمس ها؟ كذلك من بعد ضراء مسته. لا يقولن هذا لي، ما معنى لا يقولن هذا لي؟ أمين فيها قولان، فيها قولان. عاطف قال مجاهد أن هذا بعملي أي بكسبي، وكذلك قال أن هذا بكسبي وأنا محقوق له أي أنا أستحق هذا. طيب قال ابن عباس هو أن هذا من عندي أي أنا هو المتسبب في هذه النعمة. هذا الذي كان ينبغي أن تضيفه يا أمين، أنا المتسبب في هذه النعمة. نعم. إذن صار لها معنيان. المعنى الأول أنا هذا بكسبي وبعملي لأنني أعرف كيف أتكسب. الثاني أنا من عندي أي أنا المتسبب. لا توافق الأول، أنا المستحق، أنا المستحق لها يعني أنني أهل لها، كما قال في الرواية الأخرى عن مجاهد أوتيته على لا على شرف كما سيأتي. طيب قال إنما أوتيته وقوله نعم بعد ضراء مسته لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. متى قال ذلك وما هو السبب له على يقول هذا؟ أنت إذن ما الذي أصابه الآن؟ لا كيف الرحمة بسبب إيش؟ إيه وش يقال في هذا؟ هو الطغيان والبطر. بطر أم لم يبطر؟ بطر الآن، بطر بطر. عوض أن يشكر قابل النعمة بماذا؟ بالكفر والجحود والإنكار. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ها ها يقولها شاكا إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هنا بينا فائدة بلاغية. أنت شيء آخر ها؟ خطأ. هذا إظهار في موضع الإضمار. أين هو؟ لننبئن الذين كفروا بما عملوا، ما قال لننبئن نهم. نعم. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن حكم قائل هذا بالكفر كما صرحت الآية، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الآية التي بعدها طيب قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. إنسان أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ولنقل نعمة العلم، فيقول هذا بعملي، هذا بشقائي، هذا بتعبي، هل هذا إنسان شاكر لنعمة العلم؟ كامل التوحيد أم أنه اختل توحيده؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. إنسان عنده تجارة، محلات تجارية وأودية من الأموال، قل هذا بكسبي أنا لأنني أعرف كيف أتكسب. أنتم لا تعرفون، أنا أعرف. هل هذا توحيد أم أنه شرك؟ ها؟ نوع من أنواع الشرك أم لا؟ نعم، نوع من أنواع الشرك، كما قال هنا ها، لا أقول أن هذا لي أو إنما أوتيته على علم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. ما معنى إنما أوتيته على علم؟ يعني نفس المعنى مع ما سبق. من الذي قال إنما أوتيته على علم عندي؟ ها؟ قارون. إنما أوتيته على علم عندي. هل بعض الناس يقول أنا أوتيت هذا لأن الله يعلم أنني أهل له؟ ها؟ كثير. صحيح. شو يقول؟ لأنني صحيح. أي نعم، بعض الناس يؤتى النعمة فإذا ذكر بها قال أنا آتاني ربي هذا لأن الله يحبه. وهل هذا صحيح؟ ها؟ هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يحب ومن لا يحب، أم لا؟ أي نعم. واسمع إلى قوله عز وجل، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا يتكئون عليها وزخرفا. لولا أن يكون الناس أمة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل، لآتى من يكفر به إيش؟ بيوتا سقفها فضة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم عليها يظهرون وزخرفا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لكن من رحمة الله وحكمته في قضائه وتدبيره لشؤون عباده وخلقه أنه ما أعطى أولئك ما ذكره هنا حتى لا يفتتن الناس، حتى لا يقول كيف انظر هذا الكافر ها أوتي بيوتا سقفها من إيش؟ من فضة. إذا كان بيت السقف أو سقف البيت فضة والبقية ها أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. إذن هي هينة على الله تعالى. إذن من يقول أنا أوتيت هذا لأن الله يحبني، نقول له أنت إيش؟ مخدوع، أنت مخدوع، بل آتاك الله ذلك ابتلاء وامتحانا، ابتلاء وامتحانا، فإن كنت محققا للشكر فأنت ناجح في هذا الامتحان، وإن كنت على العكس فإن الذي أنت فيه إنما هو إيش؟ استدراج من الله عز وجل، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به من أي شيء؟ ما ذكروا به من أي شيء؟ من الآيات الشرعية والكونية كذلك. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما قال أخذناهم بغتة. الآن ما جاء الأخذ. ما الذي سبق، الأخذ ولا الفتح؟ فتح أبواب الرزق، فتح أبواب الرزق. آتاهم الله من كل شيء، خيرات وثمرات، نعم، وأموال وملذات. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا ها أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى وأملي لهم إنك وأستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا هو الاستدراج، أن الله يستدرجهم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالظالم بعض الناس يظلم والله يملي له. إيش معنى يملي؟ يعني يمهله ويمده بما يتمنى، فهو يرى أن الدنيا تقبل عليه وأن كل ما يتمناه يحصل له، فيظن أنه على خير، لكنه إملاء واستدراج من الله تعالى. إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو قائم على معصيته، فاعلم أنه استدراج. وقرأ قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذن الحذر الحذر. ولذلك سبق أن الابتلاء بالنعم أشد على العبد من الابتلاء بماذا؟ يا بالنقم. وقد قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب النفيس اسمه عدة الصابرين، فأنه تكلم عن الشكر ومقاماته وكيف يتحقق، وكذلك عن الصبر. فالشكر تحقيقه إيش؟ أصعب ولا أسهل؟ هل الشكر أسهل من الصبر أم العكس؟ أعيد السؤال: هل الشكر أسهل من الصبر أم الصبر أسهل؟ الصبر أسهل بلا شك. ما الدليل على هذا؟ وقليل من عبادي الشكور. وهل قال وقليل من عبادي الصبور؟ لا. حطوا بالكم. أتى المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة قال إن نعم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ من هم بنو إسرائيل؟ شكون؟ أعد. يعقوب عليه السلام. ومن هو يعقوب؟ ابن من؟ ابن يوسف. جعلت الأب ابنا والابن ها؟ ابن إسحاق صح؟ وإسحاق ابن شكون؟ وإبراهيم ابن شكون؟ وآزر ابن شكون؟ صح؟ قال آزر عليه السلام. لا تقول هذا. آزر، آزر أبو إبراهيم مات على الكفر أم على الإيمان؟ على الكفر. إذا لا تقول عليه السلام. طيب، ثلاثة من بني إسرائيل. إذا بنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ما معنى إسرائيل؟ أسير الله في الأرض. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من هو؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب، حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء، وحدث عن بني إسرائيل أيضا، فما هو حكم التحديث عنهم؟ أنت ما الدليل على الجواز؟ لماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذن فعله الذي هو قول، وكذلك قوله، بل أمره على سبيل الإباحة في قوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. المرويات التي تأتي عنهم ماذا تسمى يا حمزة؟ إسرائيليات. كيف نتعامل معها في الكتب؟ لا نذكرها. هل كل ما روي عنهم صحيح؟ كل ما روي عنهم صحيح؟ صحيح؟ ليس كل ما روي عنهم صحيح. لا، نقول إذا صحت لا بأس أن نسردها. إذا صحت أسانيدها لا بأس، لا بد أن ننظر إلى أسانيدها أولا. نعم، يعني كل حال هي غيبيات بلا شك، لأن الله قال لما قص على الرسول صلى الله عليه وسلم خبر بعض الأنبياء كما في سورة هود، قال: تلك من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال عز وجل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبل نعم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. ولذلك فرق بين مقام التاريخ وهذا المقام. فالتاريخ مثلا يستند إلى أي شيء؟ إلى أشياء يبحث فيها المؤرخون قد يخطئون ويصيبون فيها. تاريخ يبقى دائما تاريخ، والغالب أن التاريخ حتى كما ذكر بعض أهل العلم أن التصنيف في التاريخ غلب عليه الطابع السياسي، يعني أن السياسة، سياسة الشعوب من قبل أثروا حتى على التاريخ، فالذي ذهب ليؤلف حكموا عليه بأن لا يذكر أشياء مثلا، فليس كل شيء مذكور في التاريخ. حتى لو أخذت البداية والنهاية لابن كثير مثلا، أو تاريخ البخاري الكبير، أو التاريخ الكبير للطبري مثلا، تجد تاريخا ولكن هل كل شيء صح؟ ينظر أولا. أما بالنسبة لما سبق من الأمم والاستشهاد بأخبارهم في أمور ديننا، هذا هو الشأن، هذا يشدد فيه أكثر من عموم التاريخ، لأن أخبار من قبلنا إذا أدخلناها في ضمن الاستشهاد نستشهد بهذه القصص، نستشهد بها ونستدل بها في أمور ديننا، ربما نحتاج إلى أن نستنبط أحكاما شرعية، والأحكام الشرعية لا تستنبط ولا تأخذ إلا من أدلة صحيحة ثابتة. ولذلك نحن أمة السند، ولولا الإسناد كما قال ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. طيب، هؤلاء الثلاثة الذين حدث النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا بآفات وعهات، فما هي آفاتهم؟ يلا يا سهل. أعمى. ماذا تمنى كل واحد؟ تمنى كل واحد منهم زوال هذه العاهات، وقد عرض عليهم الملك بأن يسألوا ماذا طاب لهم من النعم من أعمال. فقال الأبرص شك هنا الراوية بقرا أم إبلا، فأعطي ناقة عشراء، ثم جاء إلى الأقرعي فطلب منه بقرة فأعطاه بقرة، ثم طلب من الأخير فأعطاه غنم. الأبرص ماذا تمنى من الأموال؟ الإبل. وماذا تمنى يا هواري؟ ما كنت، خليني أسألك على طول، تقفل الباب في وجهي على طول، قلت هكذا تغيبت. طيب، الأعمى نعم أو الأقرع ماذا تمنى؟ لون الحسن حتى لا يستقذرني الناس. طيب، ولكن المال ماذا تمنوا؟ هو قالها إجمالا، قال زوال هذه العاهات يكفي. تمنوا أموالا، ما الذي تمناه الأبرص؟ الإبل. والأقرع؟ البقر. والأعمى؟ الغنم. أي الثلاثة أكثر قناعة؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ الثالث أكثرهم قناعة، أكثرهم قناعة. الذي حدثهم من هو؟ جبريل عليه السلام. لا تقلد، إذا قلدت أخطأت. يلا، مالك. ملك، ظنيت مالك، ملك من الملائكة صح؟ كيف كلمهم الملائكة؟ هل كان على صورته الحقيقية؟ نعم. هل تأتي الملائكة على صورتها للبشر؟ لماذا؟ الدليل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طيب من السنة عدنان. نعم ولكن قد يقال أن جبريل هذا له من عظمة الخلق الشيء الكثير، لعل من الملائكة من هو دونه في الخلق. نعم تذهب إلى أعظم الملائكة وأضخمهم؟ لا. أي. إيه نقول بالنسبة للملائكة كلما كان جبريل يأتي، كيف كان يأتي؟ يأتي على صورة بشر. وكذلك بجميع الأخبار الواردة في السنة أن الملائكة إذا أتت أن جبريل يأتي، يأتي على صورة بشر. حينما مروا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونزلوا عليه ضيوفا، وقد مر ثلاثة منهم جبريل ومن وميكائيل وإسرائيل، قال تعالى ولقد جاءت رسلنا. رسلنا ما المراد بالرسل هنا؟ الملائكة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لا تصل إليه شيء، العجل الطعام، نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم في الآية الأخرى ماذا قال؟ في الذريات. نعم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا وبشروه بغلام حليم. حطوا بالكم. طيب هؤلاء الثلاثة هل أوتوا ما تمنوا؟ نعم أوتي ما تمنوا، ذهبت العاهات عنهم وأوتوا الأموال التي تمنوها، فما الذي حصل بعد ذلك أو كيف ابتلوا وامتحنوا؟ يلا أكرم. هو الملك نفسه، الملك، الملك ليس الملك. ماذا سألهم؟ وهل هذا التكيف الذي حصل تمثيل أم حقيقة؟ تمثيل. فهل يجوز التمثيل للاختبار؟ هل يجوز أن تتظاهر بأنك مسكين؟ هل يجوز أن تتظاهر بأنك مسكين؟ السلام. للاختبار. سمعت بأن شخصا غنيا عنده مال فتتظاهر تلبس المرقع ها وتترك شعرك أشعث تذهب إلى تقول يا أخي بارك الله فيك أعطني شيء. ذكرنا الفائدة الاختبار. الله كلمة الفتنة دائما عندكم، هذه الفتنة فتنة كل شيء فتنة. ها كيف الاختبار؟ أن تريد أن تختبره ها؟ يعني مثلا أنت الآن عرفت أن زيد من الناس، فلان عنده مال، أنت غير محتاج للمال لكن تعرف لك أصدقاء وإخوة في الله يحتاجون ها؟ فأردت أن تسأل لأنك تخشى أنك إذا ذهبت تقول أعطني مالا للإخوة شك، لكن إذا قلت لنفسك ربما يرق ويشفق فتتظاهر بأنك مسكين وإنما عندي وكذا، فإذا أعطاه قال هو الله ليس لي لك لإخوة واستحييت، يصح؟ هي صح. قلنا نحن جواز التمثيل الاختبار، جواز التمثيل الاختبار. كذلك لو أن رجلا مثلا راق يرقي، يرقي الناس، ها، وعند الشبهات ناس يقولون أنه يرقي رقية شرعية، وناس يقولون أنه مشعوذ، ها، وناس يقولون أنه يتعامل مع الجن، الله أعلم. فتظاهرت بأنك مريض لتختبره، يمكن ما يمكن؟ يدخل لو أنا مريض ورقيني، ها؟ كيف يطلع من الراقي ولا هذا يأتي يمثل حتى يصير حقيقة؟ مشكلة هذه. الاختبار لا حرج، الاختبار لا حرج. احنا ما ذكرنا لكم ما حصل لنا في ميناء، يضحك. كنت موجود، كنت ذلك اليوم مريضا حقيقة، بس أنا أذكره تسجل لك. هذه مسجلة. المهم أن أصابني زكام وبرد، فكنت مستلقيا مريضا، فدخل شخص والعياذ بالله، هذا يأتي كل موسم بالشعوذة في ميناء، مشعوذ، إيه، يتعامل مع الشياطين والعياذ بالله، ويتكسب لأجل ذلك الدراهم في ميناء. هذا يأتي كل سنة، فدخل الخيمة فبدأ يبحث عن المرضى، ليش ليرقيهم؟ وكنا ما طلبت العلم، أنا كنت مستلقي ومغطي هكذا رأسي، فبدأ يتكلم وأنا أسمع، يقول له كذا وأنت كذا وأنا معايا إيش قال، والله نسيت، أنه عنده يعني عطاء من عند الله، وأن الله أعطاه شيء يستطيع يميز به المريض من الصحيح. يا سبحان الله، لا، قال الله تعالى أعطاني شيء، أعطاني بركة، إذا وضع يده خلاص يذهب المرض، هي، وخلي نرقي. قال كيف؟ والرجل هذا يعني أخ محمد، قل كيف هذا شيء من عند الله، وما ليس لك حق أن تقول هذا، ورب يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والولاية ليست لك. والرجل ما كان عنده لحية أصلا، وكان مدخن. فكشفت عن وجهي، فنظرت فيهم قلت أرسلوه. قالوا هو فيه مريض، تعال ارقيه. قالوا تعال ارقيه. طيب، وبدأ يقدم بمقدمة، أراد، ما أدري ماذا أراد يقول، فقلت له ترقي؟ قال إيه، أنا عندي بركة وعندي كذا. قلت له كيف تحكم على نفسك بأنك عندك بركة؟ كيف تعرف هذا الشيء؟ قال أنا أعرف، وناس مرضى قرأت عليهم والله تعالى شفاهم. قلت له إذن أنت ولي من أولياء الله؟ قال إن شاء الله. قلت له ما يجوز لك أن تحكم على نفسك أنك ولي، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقلت له أنت لست بولي لله، ما يمكن أن تكون صالح عند الله أنت. كيف؟ فغضب، قال أنا أحفظ سورة البقرة بتفسيرها، وأنا درست في الأزهر، وأنا أدرسك وأعلمك. المهم، قلت له أنت الآن لو كان فيك أدنى صلاح لكنت أعفيت اللحية تتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا، قال أنا ما أستطيع أن أعفيها. ليش؟ قال يخرج لي الحبوب، يخرج لي الحب. لو شفيت نفسك لا شفيت الغير. ليش ما شفيت نفسك أنت الآن؟ تخرج لك الحبوب، ضع يدك مباركة الآن، ضعها لنفسك حتى تشفى، لا تبقى الحبوب هذه. فالرجل سقط في يديه ثم فر، فرأيناه من الغد يدخن، عرفنا أنه مشعوذ. هذا يفعل هذا في موسم الحج، يعني في موسم إقامة التوحيد، ها، يسعى في خيام الحجيج بالإفساد والعياذ بالله. فالحاصل إيش قلنا الآن؟ هذا ربطناه بماذا؟ بجواز التمثيل، جواز التمثيل للاختبار، لا حرج في ذلك. المهم أن هؤلاء، من الذي حقق مقام الشكر؟ الأعمى. وماذا فعل الملك للآخرين؟ دعا عليهم، صحيح؟ دعا عليهم دعاء صريحا ولا معلقا؟ معلقا، دعا عليهم دعاء معلقا. إذن أخذ من هذا ماذا؟ وجوب الحذر في حال النعم أو في حال الإنعام، وأن الإنسان عليه أن يرد النعمة إلى المنعم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. يكفي هذا. هو في الحقيقة أذان المغرب على أي ساعة؟ قلوا 45 دقيقة، فإذا أضفت ساعة ونصف 48، إذن إحنا أمس بقينا 8:30، هذا كثير، هذا يشق على الناس. إذن ندخل في البيوع، نترك شرح هذا الباب إلى غد. الله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ شرح باب جديد من كتاب التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا هو؟ ها؟ لكن لو أن المؤلف رحمه الله أتى بالآية التي قبلها لكان أحسن، من أجل أن تتم الفائدة، ولذلك نجبر أن نقرأ الآيات من أولها حتى نفهم هذه الآية، إذ أن بعض الآيات ما تستطيع أن تستدل بها وحدها إلا إذا استدللت بما يسبقها. وهذا يا حمزة يدلك على أن السياق يعين المعنى، ها؟ ولا لا؟ نعم، أن السياق يعين المعنى. فقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ولا وخلق، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وهنا من نفس واحدة قيل المراد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. فجميع الناس خلقوا من آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وجعل منها زوجها ليسكن إليها، والمراد بها من؟ حواء عليها السلام، فإنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال بعدها: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. أولا، ليسكن إليها، ما هو هذا السكون؟ هذا السكون سكون حسي وسكون معنوي. أما السكون الحسي فالمراد به جماع الرجل لزوجته، فإنه سكون خاص. وأما السكون المعنوي فإنه ما يكون بين الزوج وزوجته من المودة والمحبة، وعليه قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذان نوعان من أنواع إيش؟ من أنواع السكون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقيل أيضا من نفس واحدة، يعني إيش؟ أننا خلقنا من جنس واحد، وكذلك الزوج، زوج الإنسان جعل من جنسه، جعل من جنسه، فلم يجعل من البهائم مثلا، بل خلق للعبد إيش؟ زوجة من جنسه هو. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. تغشاها، التغشي المراد به هنا ما هو؟ هو كناية عن الجماع، والجماع عبر عنه في كتاب الله بعدة تعبيرات وما صرح بلفظه، فعبر عنه بالمسيس، في قوله عز وجل من قبل أن تمسوهن، وعبر عنه بالملامسة كما في قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فما المراد بالملامسة هنا؟ ها؟ الجماع. وعبر عنه أيضا بالرفث كما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكذلك في آيات الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. فعبر عنه بعدة تعبيرات، وكأن هذا الشيء الأولى أن يعبر عنه تعبيرا على سبيل الكناية لا يصرح به، لأن النفوس السليمة التي سلمت في فطرتها إيش؟ تستحي أن تذكر هذا الشيء باسمه. أما في مقام إقامة الحدود فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأل ماعز بن مالك الذي زلت به القدم ووقع في الزنا سأله سؤالا صريحا لا يحتمل غير اللفظ الذي يعبر به عن الجماع، مع أنها كلمة كبيرة بل كلمة فاحشة عندنا. نعم صرح كما في البخاري، وأنا أستحي أن أذكرها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش صرح. لماذا؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فصرح بهذه الكلمة. ما قال له أجمعتها، قال أكذا وكذا بالكلمة التي تعرفونها مباشرة قالها عليه الصلاة والسلام، لأن المقام مقام إثبات حجة وإزالة شبهة حتى تقام حدود الله تبارك وتعالى. فلما تغشاها، ووجه تسمية الجماع بالتغشي ولم يقل فلما غشيها، لأن التغشي أبلغ من الغشيان، فالغشيان التغطية، ومنه قوله عز وجل والليل إذا يغشى، يعني الله تعالى يقسم بالليل إذا يغشى ماذا؟ يغطي الكون كله بظلامه. ومنه قوله تعالى في سورة الشمس والليل إذا يغشاها، الضمير يعود عليه شيء على الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يعني يغطيها. وهو كذلك، فإن التعبير هنا أو الكناية في محلها، فغشيان الرجل لامرأته كغشيان الليل ليش؟ للكون وللأرض. لكن هنا زيد في الفعل، زيدت التاء وشدد في الشين، وهذا يدل على ماذا؟ على الزيادة في المعنى، لأن الزيادة في المبنى في الأصل تفيد الزيادة في المعنى، ولذلك قال فلما تغشاها، لأنه ليس مجرد غشيان بل فيه شيء من المعالجة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم إيش؟ ثم جهدها فقد وجب الغسل، رواه مسلم. حطبل. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أي امرأته حملت حملا خفيفا، لأن الحمل في بدايته يكون خفيفا فيكون أولا إيش؟ نطفة، ثم بعد ذلك علقة، ثم بعد ذلك إيش؟ مضغة، فيكون خفيفا، ولذلك قال بعدها فمرت به حملا خفيفا فمرت به. المرور بالشيء هو مجاوزته، يعني أنها جاوزت هذه المرحلة بكل سهولة. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت، وذلك متى؟ إذا كبر الحمل في البطن وصار يشق عليها، وإذا كبر الحمل في البطن اشتد على الأم، ولذلك نص على هذه المرحلة في كتاب الله كما في قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف وشدة على شدة. وكذلك قال تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهر. فهنا قال: فلما أثقلت دعوا الله ربهما. من الداعي؟ لا نقول لا آدم ولا حواء، نقول الآن عن من؟ ها؟ نقول الزوج وزوجته، الزوج وزوجته. دعوا، ما قال دعيا، لأن الفعل واوي فعاد إلى أصله. نقول دعا يدعو، لا نقول دعا يدعي، دعا يدعو لأنه فعل واوي. دعوا الله ربهما، يعني أنهما قال اللهم يا ربنا. دعوا الله دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ الظاهر أنه دعاء إيش؟ مسألة، يعني سأل الله تعالى هذه المسألة. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، يعني إن آتيتنا ولدا صالحا لنشكرنك على هذه النعمة. ثم ما المراد بالصلاح هنا؟ هل هو صلاح ديني أم صلاح بدني؟ أكثر المفسرين على أنه صلاح بدني، واستدلوا بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ظاهر اللفظ يشمل هذا وهذا، يشمل الصلاح الديني والصلاح البدني. طيب، ثم قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا الذي استدل به المؤلف، فلما آتاهما صالحا، يعني لما أنجبت وبضعت، بدل أن يكون من الشاكرين كان من المشركين. ولذلك قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وجه استدلال أكثر المفسرين على أن الصلاح بدني، قالوا لأنه إذا وضعته صغيرا لا يعرف صلاحه من طلاحه، ولذلك قال فلما آتاهما صالحا. وكيف نعرف أنه صالح الآن وهو صغير؟ إذن المراد بالصلاح صلاح بدني، أي أنه خرج سليما من بطن أمه، ما عنده عاهة، ما ينقص منه عضو، ما خرج فيه تشويه. إذن المراد بالصلاح صلاح إيش؟ صلاح بدني، وليس صلاحا دينيا، لأن الصلاح الديني لا يعرف في سن الصغر. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل لله عز وجل شركاء فيما آتاهما، مع أنهما أوتي ولدا واحدا لكن جعل له شركاء. والشرك بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحال، أولا نلاحظ من هذه الآية أن، وكذلك آية تشبهها، أن الإنسان قد يتمنى الشيء حال فقدانه فإذا أوتيه، ثم يعد بشيء فإذا أوتيه فإنه يخلف الوعد. هكذا حال الإنسان في غالب أحواله، في غالب أحواله. فهنا قال: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. طيب، تمنى يا أم لا؟ دعوة أم لا؟ ها؟ الآن أوتي صالحا، فهل شكر الله؟ لا. وانظر إلى قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، أكمل، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أيوة، فلما آتاهما صالحا، لا، لا، ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. منهم المتكلم عنهم من؟ المنافقون. أن منهم من إذا يتمنى ماذا؟ لئن آتانا من فضله، يعني من الأموال، لنكونن من الصالحين. وذلك بماذا؟ بإخراج الزكاة وإخراج الصدقات وإعانة الفقراء والمساكين والمشاركة في المشاريع الخيرية. لكن انظر الآن، ابتلي بماذا؟ بما تمناه. فلما آتاهم من فضله، هل وعدوا؟ لا، بل بخلوا. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وش كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. الباء للسببية، يعني بسبب إخلافهم لوعدهم لله تعالى، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهنا القصة تشبهها، ويشبه من بعض الوجوه إيش هذه المسألة، تشبه من بعض الوجوه النهي عن النذر، فإن الإنسان ينذر ويعد بأنه يعمل الصالحات إذا أوتي كذا وكذا، تمعنا ولا كيف يا سليمان؟ يعد بأنه إيش يعمل صالحا إذا أوتي كذا وكذا، فينذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر، يلزم نفسه بالشيء دون أن يلزمه الله به، ينذر بأن يتصدق، ينذر بأن يصلي 100 ركعة مثلا، ينذر بأن يذبح حشاة لله، ينذر بأن يطعم 60 مسكينا أو 100 مسكين، المهم ينذر ينذر. فإذا عقد النذر وآتاه الله تعالى ما تمناه يشق عليه الوفاء به، فتجده يذهب إلى أهل العلم يستفتيهم، يا شيخ نذرت كذا وكذا ماذا علي؟ صح؟ ولذلك نقول إن أقل أحوال النذر أن يكون مكروها، وقد صرح ابن تيمية رحمه الله بأنه محرم في بعض مواطن كتبه، نعم، ومنهم من قال أنه محرم في باب المالية، في باب إيش؟ المالية، إذا نذر شيئا من الأموال إنه محرم، منهم قال المحرم كما هو قول الصنعاني. الحاصل أن هذا النذر لا يأتي بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يتصدق، لكن إذا تمنى الشيء إيش يقول؟ لئن أوتيت كذا وكذا لأصدق، فإذا أوتي كذا وكذا يتصدق، فهو لا يعرف إخراج الصدقة إلا عن نذر ينذره، إلا عن نذر ينذره. فما دام أن الله لم يكلفك بهذا الشيء لا تكلف نفسك به، لا تكلف نفسك به، والله تعالى قادر على أن يشفي مريضك وأن ينجح ولدك وأن يحفظك من سوء أو من كل سوء ومكروه، أو أن يحقق لك ما ترغب فيه دون أن تنذر، لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا. لكن لك مثلا إذا أوتيت ما تطلب أو ما تتمنى أن تشكر الله سبحانه بالقلب واللسان وبالفعال أيضا، ففرق بين أن تشكره على نعمة من النعم وبين أن تنذر فتجعل ذلك شاغلا لذمتك دون أن يشغل الشرع وإيش ذمتك. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وكيف جعل له شركاء فيما آتاهما؟ الوقوع في الشرك في مثل هذه الحال يكون بأحد 3 أمور، إما أن يكون شركا في الألوهية وهو شرك أكبر مخرج من الملة، مثال ذلك أن تذهب امرأة تتمنى الحمل ويبطئ حملها، تبقى 1 أو 2 أو 3 وأكثر فلا تحمل، فيقال اذهب إلى سيدي فلان، ها؟ إلى سيدي فلان، إلى الولي الفلاني، اذهب اذهبي واسأليه، فتأتي يا سيدي فلان أريد ذكر، أريد بنت، أريد كذا، فتفتن وتحمل. لكن الذي جعلها تحمل من؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هي تعتقد من؟ من الذي جعلها تحمل؟ هذا الولي، فتقع في الشرك. فتعت أولا استغاثتها ودعاؤها لغير الله إيش حكمه؟ الشرك أكبر أم أصغر؟ أكبر مخرج من الملة، لأن الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. انتبه، فالأولاد من منة الله جل جلاله وليس من منة أحد ولا من عطائه، صح؟ قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. وقال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يمددكم الله يمددكم، نعم ليس غيره. فإذا شاء الله جل جلاله أن تحمل امرأتك حملت، وإن وإذا شاء لا تحمل لا تحمل. فالكل من عند من؟ من عند الله سبحانه، ليس من عند هذا الولي، وإنما وقع لك ذلك فتنة. نعم، لأنه قد يقع بعض هذه الأمور من أجل أن يفتتن العبد ويمتحن. هذا نوع أول، وهو حكمه شرك أكبر مخرج من الملة. نوع ثاني لا يقع في مثل هذا، لكن يخرج الولد سليما فيقول القابلة كانت جيدة، القابلة عجيب تشتغل شغلا ممتاز. عرفت القابلة من هي؟ هي المرأة التي تعين المرأة على الولادة، المولدة، أو مثلا إيش؟ الأطباء أو الممرضون مثلا. فيشرك هنا شركا في الربوبية، ولا يقول إنه قد خرج سالما أو سليما بفضل الله، وأما القابلة والأمور الطبية إنما هي مجرد سبب، فينسى مسبب الأسباب ويتوجه إلى الأسباب. وهذه الأسباب حتى ولو توفرت، نحن نرى توفرها في المستشفيات، أطباء وأجهزة على أعلى مستوى، وممرضين وممرضات وقابلات، وقد يموت الولد يخرج ميتا، صح ولا؟ وقد يخرج معطوبا، وقد يخرج مشوها، وقد يختنق. إذن الأسباب وحدها لا تكفي، بل كل ذلك عائد إلى إرادة الله، إذ أن الله قادر على أن يسلب من إيش؟ من الأسباب تأثيرها، فيتعطل تأثير السبب. يمكن ولا يمكن؟ يمكن. هذا نوع ثاني. النوع الثالث فين كنت أنت؟ قلت أنا الآن خلنا نشوف بالله. لا النوع الثاني شرك. هذا الثالث. الثالث أن يؤتى الولد، يؤتى الولد فيسر به سرورا عظيما ويبتهج، خاصة إذا كان ذكرا بعد إناث. إذا جاء ذكر بعد إناث تأتيها ربع إناث خمس إناث، ثم يؤتى له بيش بذكر، أو مثلا يبقى فترة طويلة لا تنجب امرأته فتنجب له ولدا، فينسيه هذا الولد وربه، ينشغل به عن طاعة الله، ينشغل به عن الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، ينشغل به عن صلاة الجمعة، يقدم شهوته على أمر الله، كل ما يتمنى هذا الولد يأتي به حتى ولو كان أمرا محرما، فيقع في نوع من أنواع الشرك، وهو الشرك في العبودية. أي. ولذلك قال أهل العلم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أوتي إسماعيل على كبر في السن، فلقد أوتيه بعد ماذا؟ بعد كم من سنة؟ قيل بعد 80 وقيل بعد 100، أوتيه بعد سن طويلة، نعم، وبعد عقم امرأته. ولما هو بعد عقم؟ كيف بعد عقم؟ إسماعيل هو ولد لهاجر وليس ولد لسارة، الذي أوتيه بعد عقم امرأته من؟ إسحاق عليه الصلاة والسلام. فإن إبراهيم حقق التوحيد بلا شك، لكن قلبه تعلق بإسماعيل. ليش؟ لأنه ولده الوحيد وأوتيه بعد كبر السن، ثم أنه صار يخرج إلى الرعي مثلا فيتبعه ابنه، ولذلك قال تعالى فلما بلغ معه السعي. والأب يسعد بابنه متى؟ إذا التفت فصار يتبعه، أما إذا كان في المهد منزل صغير ما يلتفت، قد يقول يزعجه حتى بالصياح. وهنا جاءه الامتحان، جاءه الامتحان بماذا؟ بذبحه لله سبحانه. وهل نجح إبراهيم في الامتحان؟ نعم، ولذلك اتخذه الله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فما هي الخلة؟ الخلة هي أعلى أنواع المحبة، محبة لا يخالطها شيء. نعم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تعالى ها يعني تقدس وتنزه سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يقوله هؤلاء أو عما وقع فيه هؤلاء، عما وقع فيه هؤلاء. هذا معنى الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ابن حزم الظاهري يقول اتفقوا، المراد بالاتفاق هنا هو الإجماع. فما هو الإجماع؟ الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بإسناد على أمر، لا على حكم شرعي. على ما تقول وأسندوا هذا في المتواتر، بارك الله فيك، في المتواتر يا عاطف، عرف المتواتر. شو عرف شو؟ لا خطأ. يلا ما هو الإجماع؟ طيب أحسنت، المتواتر شيء آخر، جماعة كثيرون، أما الإجماع شيء آخر. فالإجماع دليل شرعي أم لا؟ دليل، لأن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة. فالإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة وهم علماؤها، اتفاقهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا قلنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه في وقته عليه الصلاة والسلام لا نحتاج إلى الإجماع، إذ أن سنته وقوله إيش؟ حجة، هي أعلى لا شك من الإجماع. اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني أن الإجماع منعقد بين أهل العلم على أن كل اسم في التعبيد ينبغي أن يكون لله. تقول عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحيم، فهل يجوز عبد الكعبة وعبد النبي؟ عبد النبي لا يجوز أيضا، ها صحيح. وعبد عمر، عبد منات كذلك. قال إلا حاشا عبد المطلب. من هو المطلب؟ جد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عبد المطلب بقي على ما هو عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في غزوة حنين حينما جعل العباس يأخذ بشكيمة أو خطام بغلته وهو يسرع، وقد ثبت معه يومها 100 رجل فقط، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فإنه جعل يقول صلى الله عليه وسلم يومها أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فما غير هذا الاسم ولا هذا اللقب. فهل يستدل به جواز تسمية عبد المطلب؟ لا يجوز، خلافا لما قرره ابن حزم الآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك على وجه الإخبار لا على وجه الإنشاء، ففرق بين ما كان على وجه الإخبار وما كان على وجه الإنشاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد. ففرق بين مقام الإخبار مجرد الخبر وبين بين الإنشاء. فلو سمى إنسان عبد المطلب نقول له خطأ. نقف على هذا، لنقرأ غدا حديث ابن عباس الذي ذكر فيه قصة آدم وحواء، وسنبين إن شاء الله هل هذا صحيح أم لا فيما روي عنهما. نعم. هذا شخص اسمه عبد النبي. نعم. لماذا نشاهد؟ هل نناديه بهذا الاسم؟ ف فهمتم السؤال؟ ها؟ يقول رجل اسمه عبد النبي، هل نناديه بهذا الاسم بناء على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغير عبد المطلب، فيكون هذا من باب الإخبار، أم أننا لا نناديه؟ لأنه فيه فرق بين أن يأتي إنسان يقول هل يجوز لي أن أسمي عبد النبي، إذا جاء وقول أنا سأسمي عبد النبي نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه إنشاء، سيكون إنشاء، يعني أنه إحداث لهذا الاسم من جديد، وبين مجرد الإخبار. بعض العلماء يقول أنه يجوز لأن هذا إخبار، هذا إخبار، ولكن كلما اجتنبنا كان أفضل أم لا؟ كلما اجتنبنا كان أفضل، على أن عبد المطلب، عبد المطلب سوف يأتينا إن شاء الله أنه أن له، يعني أن المسألة فيها قصة، فيها قصة. فالمطلب من هو؟ لا، أبو عبد الله، جده، جد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه المطلب، أو أحد أجداده، قلنا أحد أجداده، وكان له عبد أو كان له ولد، فكان يسافر معه كثيرا، نعم، وقد أصابته الشمس وشدة الحر حتى أن لونه تغير، فلما رأى الناس قالوا هذا عبدك، فظنوا إيش؟ عبده، فصار ينادى إيش؟ عبد المطلب. نقف على هذا. شيبة، نعم شيبة. يا رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس أمس من شرح هذا الباب في كتاب التوحيد في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قول ابن حزم، شرح الآية، شرحنا الآية كذلك. نقل ابن حزم رحمة الله عليه الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ها؟ أخذنا هذا؟ إيش نقول، حاشا عبد المطلب ولا عبد المطلب؟ إيش نقول، بالنصب أم بالجر؟ أنت ليش لا تكون بالجر؟ سمى حاشا هذا عند علماء اللغة، يستعمل أي شيء هذا للاستثناء، والاستثناء إذا جاء بحاشا يمكن أن يكون المستثنى منصوبا أو مجرورا، يمكن أن يكون مجرورا أيضا، ففيها وجهان لأهل اللغة. أي نعم، عبدة، عبدة أو عبدة أو عبدي، أي يمكن هذا وهذا، وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا، هكذا قال، ما وصلت إليها؟ ولذلك قال: وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا، إلى أن قال: حاشا جعفر أو جعفر فقس لكيما تظهر. تقول حاشا جعفر وحاشا جعفر، فكذلك هنا تقول حاشا عبد المطلب أو حاشا عبد المطلب، يصح هذا وهذا. طيب، إذن هي الاستثناء. إذن هذا رأي فيه رنين. في مشكلة مفتوحة؟ طيب، إذن خلاص هذا هو المشكلة. إذن لا يسمى شخص، لا يعبد اسمه لغير الله، لا تقول عبد عمر ولا عبد الكعبة، لكن إشكال هنا، وهم الذين تسموا بهذا الاسم على عهد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا على ذلك، كعبد مناف، بني عبد مناف، وبني عبد المطلب، وبني عبد شمس، وغير هؤلاء. فهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم مناديا: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، هذا بني هاشم واضح، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيء. فماذا نقول هنا؟ نقول إن هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. ولذلك لو كان اسم الواحد من الناس عبد النبي هل نأمره بأن يغير اسمه؟ لا، لا حاجة، لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء والإقرار. ففي فرق ما بين باب الإخبار مجرد الخبر وبين باب الإنشاء والإقرار. ولذلك كان الصحيح أنه لا يجوز التسمية حتى بعبد المطلب، فلا يستدل بلقب النبي صلى الله عليه وسلم أو تسميته بهذا الاسم، يعني نسبته إلى جده بهذه الصيغة، أننا نقول يجوز له ماذا؟ أن يسمي ابنه بعبد المطلب أو بعبد النبي أو بعبد الكعبة أو ما أشبه ذلك. فلا نسمي إلا إيش؟ الاسم معبدا لله أو لأسمائه الحسنى، تقول عبد الرحمن، عبد الله. نعم، على أننا عندنا بحث آخر كما سيأتي في الأسماء الحسنى، قد نعتقد اسما من أسماء الله وهو لم يثبت أنه اسم صحيح، مثل الرشيد، نقول عبد الرشيد، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في كتاب الله أنه من أسماء الله الحسنى. أما قوله تعالى إنك لا أنت الحليم الرشيد، فهذا قاله أصحاب الأيكة لشعيب وقالوه استهزاء. الحفي يمكن، إنه كان بي حفي، عبد الحفي. نعم، كذلك المحسن، فإنه ثبت أيضا، خفض شوي أخرى، ثبت في السنة أنه من أسمائه الحسنى المحسن، فتقول عبد المحسن يصح. على كل حال الحديث الذي عند الترمذي بطوله ضعفه الحفاظ كابن حجر وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية، هل بينا معنى قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة؟ قلنا فيها وجهان، أم لا؟ إما أن يراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام، وإما أن يراد بالنفس يعني الجنس، يعني أنه خلقكم من جنس واحد، خلقكم من إيش؟ من جنس واحد. وعلى التفسير الثاني سيكون الترجيح بإذن الله، على التفسير الثاني يعني من نفس واحدة أي من جنس واحد، لأن الأسلوب عربي معروف. فالله تعالى قال مثلا هو الذي بعث في الأميين رسولا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما معنى من أنفسهم؟ يعني من جنسهم، من جنسهم، واضح؟ وهذا على الأسلوب العربي المعروف، على الأسلوب إيش؟ العربي المعروف. وإنما قلنا ذلك لأننا سنعود إلى هذه المسألة ونعتمدها في الترجيح ردا على هذه الرواية. فقال هنا وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما، نعم، فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة مباركة، فإنه قال فيه اللهم ارزقه الفقه في الدين وعلمه التأويل. مش معنى التأويل؟ تفسير القرآن. فإذا جاءك التفسير عن ابن عباس فشد به يديك، ولكن ينبغي أن تعلم أنه نسب له أقوال لم يقلها، ونسبت له تفاسير لم ترد عنه ولم تصح. وعلى هذا الكتاب المشهور في المكتبات تفسير ابن عباس، هذا لا يخلو من أي شيء، من ضعف، لا يخلو من ضعف، فإن هناك روايات كثيرة تسند إليه وتنسب إليه وهي ليست بصحيح. إذن فتشترط في قبول التفسير عن ابن عباس أولا